بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، دائما مع سيرة النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن في صدد ذكر العقبات التي واجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وذكرنا جملة صالحة منها تناهز 12 عقبة وضعها هؤلاء المشركون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هي عقبات واعتراضات وألوان من صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بالسب والشتم والنيل منه صلى الله عليه وسلم في ذاته بالضرب وغيره مما سبق معنا، إلى حدود الاتفاق على قتله صلى الله عليه وسلم، ثم لجوءهم أحيانا إلى سياسة اللين والمفاوضات وسياسة محاولة الإغراء ومحاولة شراء الذمم، إلى غير ذلك من الأمور التي سلكها هؤلاء المشركون. زيد على ذلك تفننهم في تعذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة منهم للنيل منه صلى الله عليه وسلم، وإحباط عزيمته صلى الله عليه وسلم لما يرى أصحابه والذين هم على طريقته وسيرته وسنته يقتلون ويضربون، وغير ذلك من الأمور التي سبق بحمد الله تعالى ووقفنا عندها وتكلمنا عنها بشيء من النصوص والأدلة المثبتة لها، مع ذكر شيء من معانيها وما يستفاد منها. ونحن الآن مقبلون على مرحلة مهمة ومهمة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كيف كانت مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العقبات والتحديات التي وضعت أمامه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأيده بأمور كثيرة جليلة عظيمة، إن دلت على شيء إنما تدل على عظم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته وكمال العلم والعمل اللذان جاء بهما محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن مقبلون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية العلمية التي واجه بها هؤلاء المشركين، ومن خلالها نقف وقفات عظيمة مع ألوان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطرق كثيرة ومتنوعة لدعوته صلى الله عليه وسلم، مختلفة في أساليبها وفي علمها وعملها الذي تعبد الله تعالى به نبيه للدعوة إلى دين الإسلام وإلى الله عز وجل. هذه الأساليب سنحاول إن شاء الله تعالى أن نسردها واحدة واحدة، ونقف عند كل واحدة بالدرس والتفصيل، وكيف كان مبدأها وسببها، وكيف فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور والفوائد المستفادة، ونقف عند الفوائد العقدية والفوائد العملية، وحتى إن كان هناك بعض الفوائد الفقهية التي لها اتصال وثيق بهذا الأصل الذي نتكلم عنه، نذكرها بإذن الله تعالى من باب زيادة الفائدة، ومن باب الاطلاع على أحوال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أول ما نبدأ به من هذه الوسائل التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، نبدأ بوسيلة عظيمة جليلة ذكرت في الفضائل وفي المناقب وفي أعلى ما يمكن أن يوصف به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين عاشوا معه هذه الفترة، وهي مرحلة هجرة الحبشة، أو أسلوب الهجرة، أو أسلوب الخروج من أرض الإخافة والخوف والعذاب إلى أرض الأمان وإظهار الدين. هذا أسلوب سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ به تيمنا، وكما بدأ سلفنا الصالح ممن ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما يذكرون ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من الإهانات ومن التضييق ومن ضرب الأصحاب وإذايتهم، يعقبون ذلك بهجرة الحبشة، أي أنها الوسيلة الناجعة والواضحة في هذا الظرف، خصوصا أول اللقاء، أول التصادم الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الذي أعقبه هذه الموجة الشعواء التي قام بها المشركون. نجد في وسط هذا الخضم أول حدث واضح بين على أنه أسلوب من أساليب المواجهة ومن أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، والحفاظ على بيضة المسلمين والحفاظ على المكتسبات، هو أسلوب الهجرة. وهذه الهجرة كانت إلى الحبشة، فسميت هجرة الحبشة. فالأسلوب أسلوب الهجرة، أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذا المد العاثي لهؤلاء المشركين، هو أنه صلى الله عليه وسلم سلك طريق الهجرة. فنتكلم، نقف عند هجرة الحبشة ونتكلم عنها. نتكلم عن معنى الهجرة أولا، والهجرة إلى الحبشة، لما حبشة خصوصا وليس إلى غيرها؟ ما هي الأسباب والدوافع؟ من هم الذين هاجروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة؟ وذكر تفاصيل هجرة الحبشة وما وقع فيها من الأمور، وحقيقة هي درس عظيم لأمة الإسلام، ففيها فوائد جمة وفوائد عظيمة تستفاد في كل ناحية من النواحي التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان، سواء ناحية عقدية أو دعوية أو عملية أو فقهية، فإنها بحمد الله تعالى لا تخلو من كل ذلك. أولا الهجرة. الهجرة في اللغة هي الترك، هجر بمعنى ترك، والقصد هنا هي ترك البلد والموطن الذي يعيش فيه الإنسان إلى بلد آخر. والهجرة في الحقيقة تنقسم إلى أقسام، والكلام حول الهجرة والخروج من الأوطان ومن البلدان نرجئه إن شاء الله تعالى إلى ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن هنا نقف عند معنى من معاني الهجرة، وهي الخروج من بلد الخوف وبلد أو البلد الذي لا يتمكن فيه المسلم أو المؤمن من إظهار دينه، بحيث لو أظهره يؤذى ويضرب ويسب ويشتم ويفعل به كل ما يمكن أن يفعل من سبيل الإهانة والنيل من الدات ومن الأعراض ومن الأموال وغير ذلك من الأمور التي تكون تبع لهذا الأمر. فهذا البلد الذي يكون بهذه الصفة يخرج منه الإنسان إلى بلد آخر وهو يكون في هذا البلد الثاني آمنا مطمئنا مظهرا لدينه بغض النظر عن كون هذا البلد الثاني هل هو بلد إسلام أو بلد كفر. فمن خرج من بلد الخوف والإخافة وعدم الأمان إلى بلد يأمن فيه على دينه ويتمكن فيه من إظهار دينه فهذه هجرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى له، وهي هجرة لها فضائلها ومناقبها ومآثرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فهذا نوع من الهجرة، الهجرة والخروج من بلد الخوف إلى بلد الأمان. ولا يشترط كما قلنا في هذا البلد الثاني أن يكون بلد إسلام. ثم هذا البلد الذي خرج منه الصحابة رضي الله عنهم هو مكة، ومكة كانت آنذاك بلد كفر، والبلاد هي بحسب ساكنيها، فإذا كان ساكنوها مسلمون فهي بلد إسلام، وإذا كان ساكنوها كفار مشركون فهي بلد كفر. فمكة آنذاك كان الذين غالبون على أمنها وأهل السلطة فيها والقائمون على أحوالها والأغلبية فيها هم الكفار، فلهذا كانت دار كفر، فلهذا شرعت منها الهجرة والخروج، نظرا لأنها أولا دار كفر، ثم ثانيا أنها دار كفر وخوف وإخافة، فلا أمن فيها الإنسان على إظهار دينه. ثم البلد الثاني وهو الحبشة، وهو بلد كذلك بلد كفر. لماذا؟ لأنه كان غالب سكانه أو ساكنون فيه نصارى، والقائمون على الأمر والمهيمنون عليه نصارى، ويقولون أن عيسى ليس هو عبد الله تعالى ورسوله بل هو ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الأقوال التي يقولها النصارى في عيسى بن مريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالخروج من بلد الكفر إلى بلد الكفر هنا في هذه القضية التي نحن فيها من الأمور التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليه أصحابه، نظرا لأن الفارق بين البلدين واضح، وهو أن هذا البلد الثاني وهو الحبشة فيه أمن وأمان، وفيه يتمكن فيه المسلم من إظهار دينه ومن عبادة ربه دون أن يؤذى أو يسب أو يشتم أو يضرب أو ينال من عرضه وماله. هذا من حيث تعريف هذه الهجرة، من حيث تعريفها. أما من حيث سبب هذه الهجرة فهو واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما عليه أصحابه رضي الله عنهم من ضيق وما يتعرضون له من ضرب ومن إهانة ومن غير ذلك من أنواع العذاب، أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما ضاقت علينا مكة وأودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها إلى الحبشة أرسالا أي أفواجا، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار وإلى خير جار، خير دار يعني الحبشة وخير جار الذي هو النجاشي رضي الله عنه كما سيأتي بيان أمره، وأنه كان مسلما وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، سنأتي إن شاء الله تعالى على ذلك. وإلى خير جار آمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما، آمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. فهذا هو السبب، وهو كما تلاحظون طريقة من طرق المواجهة للمشركين. فبمقابل ما فعل المشركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التعذيب والفتنة في دينهم وتعريضهم لأنواع العذاب، هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو وسيلة من وسائل المواجهة، فأمر أصحابه بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وعلل ذلك بأمر وهو أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فلم يقل لهم أخرجوا إلى الحبشة لأنها بلد إسلام أو بلد إيمان، لا، ولكن قال لهم أخرجوا إلى الحبشة لأن فيها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، فإنكم هناك لا تؤذون وتأمنون على دينكم وتظهرون دينكم ولا يوصل إليكم بشيء. فهذه كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها حث على الخروج إلى هذه الأرض التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أرض أمان. ولما وصلها المهاجرون، وهنا أم سلمة كانت من المهاجرات التي خرجنا إلى الحبشة، فهي تصف أنها كانت خير دار، بمعنى أن الإنسان يأمن فيها على دينه، وجاوروا فيها النجاشي وكان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وكانوا هم ممن دخلوا في هذا الوصف، فلم يظلموا عند هذا الملك العظيم وهذا الملك الصالح الذي كان من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. متى كانت هذه الهجرة؟ هذه الهجرة ذكر العلماء علماء السيرة أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة في رجب منها. فكما تلاحظون أن التسلسل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن تكلمنا حول مرحلة استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المجاهر، وذكرنا أن العلماء علماء السيرة يقدرون هذه المرحلة بحوالي 3 سنين. لما جاهر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تنظرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاهر بدعوته لم يكن الفاصل بين هذا الفعل الذي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يخرجوا إلى الحبشة وبين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلا 2 سنين، وهي السنتان اللتان اشتد فيها العذاب واشتدت فيها الفتنة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ منهم الأمر وبلغ منهم الكرب أنهم ما استطاعوا أن يتحملوا هذا العذاب المتواصل الذي استمر طيلة هذه 2 سنين، جاءت هذه الهجرة حتى تكون تنفيسا عن هؤلاء ورحمة بهم وطريقة من طرق مواجهة الشرك والكفر بمكة. هذه الهجرة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا منه على سبيل الاقتراح أو التدليل على أنها مخرج لكم إن أردتم، فلهذا ما كانت عامة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أراد يخرج يخرج حتى يأمن على دينه ويعبد الله تعالى في هذا المكان آمنا مطمئنا لا يخاف من شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الرئيسي ودعوته الرئيسية كان في قومه، فإن هؤلاء مع ما فيهم من عدل، يعني في ملكهم هذا ومع ما توفر في هذه الأرض من أمن، لم تكن بالأرض التي يمكن أن تكون قاعدة للإسلام ومنطلقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أو من سنته أو طريقته التي كان يعني يسيرها أنه يخرج كذلك مع صحابته من مكة إلى الحبشة، نظرا لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في لغته هو عربي، والكلام أصلا قرآن كلام الله عز وجل هو كلام عربي، هؤلاء الحبشة ما كانوا يتكلمون العربية بل كانت لغتهم لغة مخالفة تماما للغة العرب. ثم من جهة أن طبائع هؤلاء الحبش وهم القوم السودان، والحبشة كما يعني يعلم الإخوان أنها هي بلد واقع غربي الجانب الغربي لليمن، وتطلق تقريبا عن كل جهات السودان مما يسمى الآن بإفريقيا بكل أنواعها، سواء إثيوبيا أو وما حولها والصومال وكل هذه المناطق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحبشة اسم يطلق على كل أجناس الصومال، وأرضهم واسعة بعيدة المسافة، يعني بلد مترامي الأطراف، وأجناسهم متعددون ولغاتهم مختلفة وعاداتهم وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن يتأتى معها أن تكون منطلقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن هجرة الحبشة إنما كانت هي حرزا للمؤمنين وللمسلمين، ولم تكن منطلقا من منطلقات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لأن يرحل إليها أو يشكل فيها دعوة إلى الله عز وجل كما هو الحال في الهجرة إلى المدينة. ولعل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا إلى الحبشة، لما قال لهم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا، لعله يقصد تبشيرا بأرض تكون فيها الكلمة للإسلام ويكون أهلها مسلمون ويكون الجو أصلا مناسب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللغة والعادات وكل الحيثيات التي قدرها الله تعالى وخلقها ويسرها لنبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذه الهجرة هي هجرة من أجل الحفاظ على بيضة المسلمين، خصوصا المستضعفين منهم. لكن هذا لا يفرغها من فضيلتها ولا يفرغها من مكانتها في دين الله تعالى وفي الإسلام. مما يوضح هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا، يعني يقصد هنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا الحديث هو جاء متأخر عن ما نحن الآن فيه، إلا أن المحل الشاهد فيه هو فضل هذه الهجرة، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحديث. قال: فخرجنا مهاجرين إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53. فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه، أي بالحبشة، حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وهذا كان في السنة السابعة، وكان أي، وهذا يدل إن دل على شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، أن المسلمون بقوا في الحبشة مدة طويلة من السنة الخامسة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا 8 سنوات يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و7 بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. وكانت هي كلها يعني مدة لإقامة المهاجرين بالحبشة، لأن طيلة هذه الفترات حقيقة كانت تمر على المسلمين فترات عصيبة. حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الحرب قد قامت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركون، وكانت أصلا المدينة مهددة، وهذا واضح من خلال غزوة الأحزاب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، أن الخطر كان قائما. فلهذا كان هؤلاء الصحابة الكرام ملتجئون عند هذا الملك العادل الذي أرسلهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمنوا على دينهم. الشاهد أن هؤلاء جاءوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، وهذا آخر فوج جاء من الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك أفواج قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة الذين جاءوا في السنة السابعة، سبقناكم بالهجرة، يقصدون يعني الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالوا لهؤلاء الذين جاءوا متأخرين، قالوا لهم سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء: قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم، نسبها إلى الحبش نظرا لأنهم استوطنوا هذه المدة. ثم قال: البحرية، نظرا لأن جزيرة العرب تفصل بينها وبين الحبشة، يفصل بينها وبينها البحر، فقال: البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال يعني عمر رضي الله عنه، وهذا القول منه إنما هو من بيان المسابقة للخيرات والتفاخر بمنة الله عز وجل، وليس فيه غض من أسماء ولا شيء من ذلك كما ذكر ذلك شرح هذا الحديث. قال لها: سبقناكم بالهجرة أي إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. انتبهوا إلى هذا الكلام، ففيه بيان فضيلة الهجرة إلى الحبشة، وهو الكلام الذي نحن نريده من هذا الحديث، وهو بيان فضل هذه الهجرة ومكانتها في الإسلام. قالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. المهاجرون في الحبشة لم تكن هذه حالتهم، بل هاجروا مع ما وقر في صدورهم من الإسلام والإيمان، وهاجروا بما علموه من القرآن الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وجودهم بمكة، وتصلهم الأخبار حين بعد حين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا مباشرين له صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في الله عز وجل، كل ذلك في الله عز وجل. فهذا خروج وانعزال ودخول إلى هذا البلد وجلوس فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا الأمر ما ترتب عليه من الأمور التي يكون فيها في حقهم هم أنهم لم يستفيدوا منها واستفاد منها غيرهم، دليل على فضلهم، فإنهم صبروا على شيء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يجزي الصابرين بغير حساب، فهذا من صبرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون فوقها شيء، وهم مع ذلك صابرون وبعيدون عن هذه المواساة وبعيدون عن منبع العلم، صابرين في الله عز وجل. كل ذلك يكون فضيلة من فضائلهم عليهم رضوان الله تعالى. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة. قولها البعداء البغضاء لا ينتقد أو لا يتناقض مع قول أم سلمة لما ذكرت أنهم وجدوا خير دار وخير جار. كل هذا الكلام يفهم مع هذا الكلام الذي قالته هنا أسماء بنت عميس، فهي تقصد بالبعداء في النسب، فهم كانوا بعداء هؤلاء الحبشة، لم يكونوا بينهم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلة، فكانت الأعراف والعادات والكلام مختلف، وهذا لا شك أنه يؤثر في الإنسان، فالغربة هنا تؤثر على قلب الإنسان، فالإنسان يترك أرضه وسماءه وأهله وأقاربه وأعمامه وأخواله ويذهب إلى ناس لا يعرف منهم أحد، ففي هذا لا شك أن في هذا قربة عظيمة لله تعالى، ففيه صبر وفيه مصابرة ومرابطة. وبغضاء أي أنهم لم يكونوا أصلا على دين الإسلام، فهؤلاء كانوا مشركون، كانوا نصارى لا يعبدون الله عز وجل، وإنما الملك فقط هو الذي دخل في الإسلام وأسلم، أما عامة الناس وعامة الشعب إن صح هذا التعبير فهم كانوا نصارى يعبدون عيسى بن مريم وأمه، فهم كانوا بعداء بغضاء في العقيدة بالحبشة. وذلك في الله، وذلك في الله، هذا كلامها، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤدى ونخاف، وسأذكر ذلك لي النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، أي هذا الكلام الذي سمعته. قال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان الفضل والثواب، فالقصد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هجرة واحدة، أي ثواب هجرة واحدة وهي الهجرة إلى المدينة، أما أنتم فلكم ثواب هجرتان، ثواب هجرة الحبشة وثوابها عظيم عند الله عز وجل، ثم ثواب هجرة المدينة وثوابها عظيم وأعظم عند الله عز وجل، فأنتم حزتم هجرة ثم هجرة وثوابا ثم ثواب، وما حرمتم بحمد الله عز وجل ثوابا، بل لكم كلا الثوابين، وزدتم على من هاجر فقط إلى المدينة ثواب هجرة الحبشة. فلما سمعت هذا الكلام قالت يعني فلقد رأيت، لما سمعت هذا الكلام وحدثت به قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. هذا حديث عظيم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وفيه بيان فضل هذه الهجرة المباركة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ففضلها عظيم ومنزلتها عظيمة عند الله. من هم المهاجرون إلى الحبشة؟ الحبشة أصلا من هاجر إليها في أول الأمر وهي الهجرة الأولى، ونقفنا عند نقطة وهي أن الهجرة إلى الحبشة لم تكن دفعة واحدة، بل كانت هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية. الهجرة الأولى وهي التي كانت في السنة الخامسة في رجب منها، هذه الهجرة الأولى كان الذين ذهبوا فيها قليل، نحو 10 أو 12 من المهاجرين بما فيهم النساء، وكان ممن هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث فيه أن أول من هاجر بأهله بعد لوط عثمان رضي الله عنه، هذا الحديث وإن كان مشهورا عند أهل السيرة وذكره غير واحد منهم، إلا أنه حديث معلول ضعيف لا يصح، إلا أن صنيع البخاري رحمة الله عليه لما جاء بحديث فيه عن عدي، عن عبد الله بن عدي بن خيار، أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أراد أن يعدد عليه مناقبه، وهذا الحديث في صحيح البخاري في أول باب هجرة الحبشة، أنه قال وكنت ممن هاجر الهجرتين الأوليين. والمقصود بالهجرتين الأوليين هو هجرة الحبشة، لأن كان فيها كما قلنا هجرتان كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الذي نحن الآن بصدده. فهذه الهجرة الأولى كانت بإعاز من النبي صلى الله عليه وسلم وبمشاورة منه، فكان هذا العدد القليل نسبيا هم الذين ذهبوا إلى الحبشة خوفا على يعني أعراضهم وأموالهم كما سبق وذكرنا. الهجرة الثانية وهي كانت أيضا في السنة الخامسة، ولم يفصل بينها وبين الهجرة الأولى إلا حوالي الشهران تقريبا، لأنها كما قال الواقدي وغيره أنها كانت في رمضان من هذه السنة، من السنة الخامسة. هذه الهجرة الثانية ذكر فيها أهل السيرة سببا لكونها أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الأمر الذي ذكره أهل السيرة ما يسمى بقصة الغرانيق، قصة الغرانيق. قصة الغرانيق ذكرها غير واحد من أهل السيرة بما فيهم ابن جرير، وحشدوا لها يعني أسانيد وطرق كثيرة جدا، إلا أنها في مجملها وبكلياتها لا يصح منها شيء، وهي قصة باطلة نقلا وشرعا وعقلا، باطلة نقلا وعقلا وشرعا. لماذا نقلا؟ لأنها لا تصح، ونقلا لما فيها، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في جملة ما قرأ على المشركين في ناد من أنديتهم سورة النجم، فلما جاء لذكر أصنامهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا في هذه الرواية التي لا تصح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها قوله تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد لما سمع المشركون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح قط آلهتنا ومعبوداتنا، فسجدوا تعظيما لهذا الكلام، وهي أن هذه الأصنام وهذه اللات والعزة تنفع من دون الله تعالى وشفاعتهن ترتجى، وأنها الغرانيق العلا. معنى الغرانيق، الغرانيق بمعنى الطيور، بمعنى أنها ذات رفعة، ذات رفعة ومكانة، وقيل أنها الملائكة، أي أنها شبههم بالملائكة في المنزلة وفي العظم وفي العلو. فهذا الكلام فهموا منه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأصنامهم، وأنتم تسمعون هذا الكلام ويكفيكم حكايته، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الشيطان على لسان هذا الكلام ويعظم اللات والعزة ويعظم الأصنام، ثم نتيجة لذلك يسجد المشركون لهذا الكلام. فلما سجدوا تسمع الناس بهذا الكلام أن محمدا وافق المشركين وأن المشركون سجدوا فرحا وطربا بهذا الأمر، فكأن هذه الإشاعة صارت في الجزيرة حتى تعدت إلى نواحي الجزيرة إلى الحبشة، فوصل الخبر إلى المهاجرين المكبوتين المقموعين الذين ينتظرون الفرج الذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا هذا الكلام، فما كان منهم إلا أن حزموا أمتعتهم فرجعوا إلى مكة على أنها أصبحت دار إسلام، وأن هناك حصل توافق بين النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم في الطريق إذ سمعوا خلاف ما شاع وذاع، فقيل لهم بأن المشركون على أشد ما يكونون من الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم إن دخلتم إلى مكة ستصابون بأشد مما كنتم تصابون به قبل ذلك، فرجعوا على أعقابهم، ورجع معهم طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطائفة الثانية التي تسمى هجرة الحبشة الثانية. هذا الكلام لا يصح نقلا، أما شرعا كما قلنا ففيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي عصمه الله تعالى من أن يتخلل إليه شيطان، والله تعالى أرسل إليه الملك فنزع من صدره حظ الشيطان، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حالة قراءته مبلغ عن الله تعالى، فكيف يبلغ غير القرآن؟ فكيف يتطرق إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ فهذا في إبطال للقرآن كله بالكلية، فكيف لو جاز أن تدخل آية أو آيتين لا بطل القرآن، فيأتي الزنديق فيقول لك وما يأمنك أن تقول أن الله تعالى لما قال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه من إلقاء الشيطان، أو يقول لك في آية كذا أنه من إلقاء الشيطان، فيتطرق الزنادقة إلى كلام الرحمن بهذه الأسانيد والطرق الواهية التي لا يصح منها شيء، بإجماع أهل الحديث المتقنين له فإنهم بحمد الله تعالى مطبقون على هذا الأمر. وحتى الذين رأوا مثل ابن جرير فهم يسيرون على طريقة من أسندك فقد أحالك، فهم لا يكون هذا منهم تصحيحا. وهذه من الأمور التي ربما ينتقدها بعض الناس عن مثل ابن جرير وغيره من العلماء الذين ينقلون مثل هذه القصص في تواريخهم، فالجواب عنهم أن هؤلاء كانوا أهل رواية ولم يكونوا يقصدون التحقيق أو التصحيح، فمن قصد التحقيق يأتي بالصحيح، أما من قصد الجمع والرواية فهو يأتي بكل شيء حتى تقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا كذا، فالنظر لمن ينظر في الأسانيد وليس في من يأتي بها كذا على جهة الجمع، ففيها خوارق كثيرة جدا. أما من ناحية معارضتها للعقل فكيف يعقل، وكيف يعقل أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول المسلمين وهو من علمنا الإسلام والتوحيد والإيمان أنه يقول هذا الكلام الذي لا يستجيزه الإنسان على أصغر صغير من القوم فيهم؟ فكيف يمكن مثلا تأتي بأهل التوحيد فتأتي بصغيرهم فتقول له قل هذا الكلام فلا يقوله؟ فكيف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أس وأصل الإسلام وأبو المسلمين والذي علمهم والذي تلا القرآن عليهم وبلغ القرآن لهم؟ فكيف يمكن أن يعتقد هذا الكلام في نبينا ورسول الإسلام وخير ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فإن هذا الكلام لا يعقل ولا ينبغي أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تصدى العلماء بالرد على هذا الكلام ونقضوه من أوجه، ومن جملة من العلماء الذين نقضوه ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن، فإنه رد هذا القول من أوجه كثيرة، وقال عند قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال هذه الآية نص في غرضنا، دليل على صحة مذهبنا، أصل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه وأنه قاله، فهذه الآية أصل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إذا تمنى اقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. فمن الذي ألقى؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقى هذا الكلام، وإنما هو كلام للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته صلى الله عليه وسلم في أثناء قراءة القرآن أنه يرتله الترتيلة ويقف عند الوقوف ويفصل بين الآيات، فلما فصل بين قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى، لما فصل هنا ألقى الشيطان في آذان المشركين ما سمعوه ولم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام للشيطان وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعه المشركون فظنوه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به على لحنه وصفته وليس هو كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا المسلمون ما سمعوا هذا الكلام وما أثر فيهم، بل الله تعالى أحكم لهم الآيات وسمعوا القرآن على ما هو فيه ولم يزيدوا في القرآن شيئا من هذا بحمد الله عز وجل. وهذا ما يبينه حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا. فالذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين والنجم، وهي أول صورة نزلت فيها سجدة وهي أول صورة نزلت فيها سجدة فلما أثمها لكمالها وكمال ما جاء فيها من كلام عظيم جليل يأخذ بالألباب سجد لها المسلمون تعظيما لله تعالى وسجد المشركون بدون أن يعوا خوفا ليس الخوف المقصود به هنا كما يعني ربما انتقد هذا الأمر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أنه لم يكن خوف ولكن أمر حصل في قلوبهم مهابة لهذا الكلام صار معها أنهم سجدوا لله عز وجل تعظيما بل حتى الجن سجدوا لله تعالى تعظيما لما نزلت هذه الصورة فهذه الصورة أصلا هي دليل على كمال الإيمان والإسلام ودليل على كمال التوحيد وليس العكس كما هو موجود في قصة الغرانيق وحديث الغرانيق الباطل الذي لا يصح في شرع الله تعالى وفي دين الله إذن فهجرة الحبشة كانت هجرتان هجرة الأولى كانت في رجب والهجرة الثانية بعد هذه الحادثة فكانت هذه تعقب تلك فلهذا سميت هجرتان وكانت تسمى الهجرتان الأوليين وكان المفسرون منهم من يفسر بقول الله تعالى والسابقون الأولون يقولون السابقون الأولون هم من هاجروا هجرة الحبشة دليلا على فضلها ومنزلتها عند الله تعالى حتى أن وصلت إلى هذا القدر أنها فسر بها قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذن هجرة الحبشة هذا هو أمرها أنها كانت هجرتان ثم كان الأمر أنهم هاجروا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فكان منهم أنهم خرجوا إلى هذه البلاد بعد ذلك تأتي مجريات الأمور التي حصلت بأرض الحبشة ما وقع بأرض الحبشة أمور كثيرة جدا أول مبادئ هذا الأمر أن المشركون مترصدون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما يعني قاموا بأمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يضده إلا وحاولوا أن يحبطوا ذلك الأمر الذي كان وسيلة من وسائل مواجهتهم فمما سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يحبطوا له هذه المحاولة العظيمة في مواجهتهم فقاموا بإرسال من يتتبع خطى هؤلاء إلى ملك الحبشة فيغروه بالهدايا وبالأمور التي ربما تأخذ بالعقول يرجعون هؤلاء إلى النبي صلى الله إلى مكة فيفعلون بهم ما يشاءون هذا الأمر حكته لنا أم سلمة رضي الله عنها وبينته فقالت حديث أم سلمة حتى لا نفوت يعني تخريجه فإنه حديث صحيح أخرجه ابن إسحاق وأحمد وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل وقال الهيثم رحمة الله عليه رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وأخرجه كذلك الطبراني والطبراني في الكبير وفي الأحاديث الطوال مختصرا وصححه ابن خزيمة أم سلمة لما حكت لنا سبب الهجرة الحبشة هنا تتكلم عن ما قام به المشركون لإرجاع هؤلاء الطائفة الذين فروا بدينهم من مكة فقالت فخرج يعني مبعوثي قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص هما المبعوثان اللذان أرسلتهما قريش من أجل إرجاع هؤلاء المهاجرين إلى مكة فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء سفهاء أي ليس لهم عقل فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم. هذا كلام يعني من حيث الصياغة والكلام يبدو مفحم إلا أنه على شفا جرف نهار، فإن كل هذا الكلام إنما هو تزويق، ولعل في كلامهم ولا يكلمهم أدخلوه في وسط الكلام. لما؟ لأنه حتى لا تظهر حجة المسلمين فإنها أبلغ وأعظم، وأرادوا أن لا تصل هذه الحجة إلى أذن النجاشي فإنه في ظنهم ربما يتأثر، فلهذا أرادوا أن يقطعوا العرق من أصله فلا يصل للنجاشي ولا رائحة الإسلام ولا رائحة الوحي. فقالوا لهم لا يكلمهم. فقالوا نعم، وهذا من قلة عقل هؤلاء البطارقة وعدم عدلهم، فإن القضاء والفصل ينبغي أن يستمع فيه الإنسان لكلا الطرفين، فلا يستمع فقط لهؤلاء المبعوثين بل يسمعوا للمسلمين، فإن عندهم أيضا ما يقولون عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم، أي كلامكم هو الحق. فقالوا لهما نعم، ومما زاد في هذا الأمر الهدايا التي قبضوها. فقالوا نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له، فدخل على النجاشي وقدم له أيضا هدية فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك. نفس الكلام نفسه يتردد، وأنه ليس عنده بجديد، وإنما هي زخارف ألفاظ وكلام باطل لا أساس له. فقالوا إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. قال هنا وجه الشاهد أو محل الشاهد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم النبي أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فهذا الكلام مع ما فيه من مقدمات ورشاوي وهدايا وإلى آخره من الأمور، كانت ردة فعل هذا الملك العادل أنه غضب، ثم قال لا ها الله، حلف بالله عز وجل، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، لا أسلمهم إليهما ولا أكاد ولا أخدع بمثل هذا الكلام. قوما جاوروني نزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. هذا درس من الدروس التي ينبغي أن نتعلمها، وهو أولا جمع الكلمة، ثانيا التشاور في الأمر، وأن المسلمون يكون أمرهم بينهم شورى ولا يستأثر أحدهم بالأمر دون الآخرين، بل تجتمع فيكون عقل هذا مكملا لعقل الآخر، ويكون رأي هذا مكملا لرأي الآخر، ولا يستبد أحد برأي، مع أن في القوم جعفر وهو من هو من النبي صلى الله عليه وسلم علما وحكمة ونسبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استأثر بالأمر دون الناس، فكان الأمر بينهم بهذا، اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون لهذا الرجل حتى لا نختلف أمام فهذا يقول كلام وهذا يقول كلام، فيكون هذا مما نعين به على أنفسنا، ونكون ممن يعطي للعدو حجة علينا، فيقول أنتم أصلا ما اجتمعتم على قول، فاختلافكم دليل على بطلان أمركم. فهم يقولون بأنهم ينبغي لنا أن نجمع الكلمة ويكون كلامنا واضح وبين، ونقول كلاما نخرج به من هذه المحنة، فما كان إلا أن أجمعوا على أمر عظيم، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا من القواعد المهمة، أن الاعتصام بالكتاب والسنة منجاة للأمة في كل فتنة مدلهمة. فأي أمر أصاب المسلمين إذا لم يعتصموا فيه بالكتاب والسنة ضلوا وأضلوا وما أصابوا النجاة، لكنهم إذا اعتصموا بالكتاب والسنة فإن الله تعالى يخرج لهم النجاة من قعر الأرض، فينجيهم من وسط الأهوال ويخرجهم من أعظم الأمور باعتصامهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا نقول ولا نتكلم إلا ما علمنا الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعد ذلك. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال عن النجاشي، سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من حجارة وأوتان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوتان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم سأستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا وعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن نخرتم والله اذهبوا أي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا أي جبلا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبش الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. هذا الحديث العظيم في هذا اللقاء وهذه المساءلة التي وقعت بين النجاشي رضي الله عنه وفي هذا الحديث دليل واضح على إيمانه وإسلامه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال لهم إنه قد مات اليوم عبد صالح أصحمه أول النجاشي أصحمه. فصلى عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم صحابته صفوفا وصلوا على النجاشي رضي الله عنه. مع هذه القصة وهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في ذكر حال الجاهلية وما كانوا فيها وذكرنا طرفا من ذلك، في ذكر الإسلام وفضائل الإسلام وأوامر الإسلام والقفزة والتغيير الذي جعله الله تعالى في هذه الأرض المباركة مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فانقلبوا بعدما كانوا يستحلون الخبائث ما عادوا يستحلونها، وبعدما كانوا يقطعون الرحم ويسفكون الدماء وغير ذلك مما سمعتم انقلبت أحوالهم إلى الإيمان والإسلام والإحسان وأداء الصلوات والصيام إلى آخره من أمور الإسلام. وذكر حال المشركين وأنهم قهروا الصحابة الكرام وأنهم عذبوهم وأنهم اضطروهم إلى الخروج وأنهم ما خرجوا من مكة بمحض إرادتهم ولا عن رضا منهم بل خرجوا قصرا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المدينة قال والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فإن مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله فهذه الأرض كانت من الأرض التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله لكن هؤلاء أفسدوها وهؤلاء القوم هم الذين منعوا الناس من أن يستوطنوها لما جعلوا بينهم وبين الإسلام من عراقيل ومن تعذيب ومن فتنة وغير ذلك من الأمور التي وضعوها أمام دعوة الإسلام فكان هذا الموطن العظيم من مواطن نصرة الإسلام بهذه الأرض وهي أرض الحبشة وكان في هذا الملك الذي نصر الله تعالى به هؤلاء المستضعفين على هؤلاء المجرمين الذين جاءوا يريدون أن يأخذوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العذاب مع أن العلم أن عمرو بن العاص أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام لا بأس من ذكر طريق أخرى لهذه القصة نظرا لما فيه من فوائد زائدة وهي ما رواه أبو موسى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية قال فقدمنا وقدما على النجاشي فأتوه بهديته فقبلها وسجدوا له ثم قال له عمرو بن العاص إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك فقال لهم النجاشي في أرضي قالوا نعم قال فبعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلمن منكم أحد فأنا خطيبكم اليوم فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعمار بن الوليد عن يساره والقسيسين والرهبان جلوس صماطين وقد قال عمرو بن العاص وعمارة إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا إليه دنونا قال من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله عز وجل قال له النجاشي وما ذاك قال إن الله عز وجل بعث فينا رسوله وهو الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر قال فأعجب النجاشي قوله فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في ابن مريم قال النجاشي لجعفر ما يقول صاحبك في ابن مريم قال يقول فيه قول الله عز وجل وروح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر قال فتناول النجاشي عودا من الأرض وقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مريم ما يزن هذه مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه أمكثوا في أرض ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة وقال ردوا على هؤلاء هديتهم قال وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا وكان عمار بن الوليد رجلا جميلا قال فأقبلا في البحر إلى النجاشي فشربوا من الخمر ومع عمرو بن العاص امرأته فلما شربوا من الخمر قال عمار لعمر مر امرأتك فلتقبلني قال عمر ما تستحي فأخذ عمار عمرا فرمى به في البحر فجعل عمر يناشد عمارة حتى أدخله السفينة فحقد عليه عمر ذلك فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك. قال: فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فصار مع الوحش. هذا الحديث أخرجه عبد بن حميد من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه به. قال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات. والحديث لم يصرح فيه أبو إسحاق بالسماع، إلا أن الحديث الذي قبله شاهد قوي له فيحسن إن شاء الله عز وجل. فهذا هذه القصة العظيمة، الوقوف عندها والكلام حول يعني طريقة الخطاب وكيف انتقى جعفر رضي الله عنه صورة مريم من بين الصور التي يحفظها حتى يستفيد الداعي إلى الله عز وجل، كيفية الأخذ من القرآن والاستدلال والإتيان بما يناسب المقام وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها الداعي إلى الله عز وجل، وحتى المعلم والمدرس ومن يلقن ينبغي أن يتنبه لهذه الأمور، فإنها مهمة في فوائد جليلة في الدعوة إلى الله تعالى وفي التعليم. زد على ذلك بيان أمر عيسى عليه السلام وأنه عبد لله عز وجل، عبودية شرف، أي أنه عابد لله تعالى، رسول كريم أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وأنه لم يكن ابن الله عز وجل، بل هذا قول باطل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الجبال وتخر هدا. فهذه الأمور التي ذكرها جعفر رضي الله عنه من أن عيسى كلمة الله وروح منه وألقاها إلى مريم وأن المريم عذراء البتول، هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، والكلام فيها طويل وبابه باب العقائد، إلا أنه لا يفوتنا التنبيه عليه أن هذه من العقائد المهمة في دين الله تعالى والتي ينبغي أن يتنبه لها، وينبغي للمسلم أن يفهمها وتكون عنده من الأمور الواضحة حتى يدعو إلى الله عز وجل بها. جلوس أو مقام المسلمين أو المؤمنين في الحبشة لم يكن دائما بهذه السهولة واليسر، فإنه لما يعني أمنهم النجاشي وقال لهم أنتم سيوم وآمنون في الحبشة، صارت أمور وأشياء وقعت للمسلمين أو وقعت في الدولة مما أخاف المسلمين على أن تتغير الأمور، فإنه الذي أنجاهم بعد الله عز وجل هو عدل هذا الملك، إلا أن الأحوال أنبأت بعض الأحيان على أنها ربما تتغير. وهذا الذي نقلته لنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت: وأقمنا عند النجاشي بخير دار مع خير جار، فوالله إن على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، يعني المعركة التي كانت بين النجاشي والذين وآه. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنة. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل، ثم بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. هذا الحديث كما سبق التخريف هو عند ابن إسحاق وصححه ابن خزيمة. الصحابة الكرام لما أقاموا برهة من الزمن بالحبشة بدأوا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لشوقهم إليه صلى الله عليه وسلم ولإرادتهم الاستزادة من العلم ومن القرآن ومن الوحي والجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمر ما فوقه أمر. فلهذا رغب كثير من الصحابة أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ويكونوا معه، فبذلك رجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفواجا أو أرسالا أو أفرادا واحدا بعد الآخر، حتى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال باقيا في مكة. فجاء طائفة منهم، وواضح في حديث أم سلمة الذي سبق معنا، فجاء طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق في مكة، وطائفة أخرى قدمت بعد ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هذه الأفواج التي جاءت جزء منها إلى مكة تضاعفت، وأقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أخرى وطائف كثيرة ممن كانوا بالحبشة، وكانوا طائفة لا بأس بها. فقد سبق معنا أن ذكرنا أن عدة من هاجر في الهجرة الأولى حوالي 12 رجلا مع النساء بما فيهم النساء، أما الثانية الهجرة الثانية فكان فيها حوالي 82 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم النساء والصبيان. فرجع طائفة إلى مكة وطائف أخرى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان ممن هاجر أيضا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة عبد الله بن مسعود، فإنه كما أخرج أحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي في الدلائل وحسنه الحافظ، قال عن عبد الله بن عتبة قال: ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. هذا الحديث في أن هناك من الأمور التي فاتت على المهاجرين في الحبشة من أمر الشرع، إلا أنهم استدركوها بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فاستمرت بذلك البعوت تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى انتهى الأمر بالوفادة التي كانت في السنة السابعة للهجرة في خيبر، وبذلك تم شمل المسلمين في هذه بعد هذه الهجرة المباركة التي كانت بالحبشة، وانتهى أمرها في غزوة خيبر، وبذلك تم هذا الأمر، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريده من تأمين أصحابه، وكانت وسيلة من الوسائل الناجعة في مواجهة المشركين. أستسمح على هذا الضغط للمعلومات والسرد لها، نظرا لأننا نريد بحمد الله تعالى أن نمر على كل هذه المسائل ونعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقاماتها، فالتفصيل في كل مسألة مسألة والإطالة فيها لا يسع الإنسان معه إلا أن يجلس السنوات الطوال، ونحن بحمد الله تعالى نريد إن شاء الله عز وجل وبحوله وقوته ومنته أن نتم هذا الأمر إن شاء الله تعالى، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نأخذ فكرة عامة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت طرقه وأساليبه في الدعوة والعلم والعمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.